السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن قيام رمضان. قيام رمضان عبادة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله. أما فعله فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل فقام أيضا حتى كنا رهطا. فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحلة، فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال: فقلنا له حين أصبحنا: فطنت لنا الليلة؟ قال: نعم، ذاك الذي حملني على ما صنعت. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. متفق عليه. وأما دليل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه النسائي. وأما مدة قيام الليل في رمضان ففي العشرين الأول منه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام من الليل. قال الموفق في المغني: ويستحب أن يقرأ المتهجد جزءا من القرآن في تهجده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ويستحب أن يطيل إذا لم يشق ذلك على نفسه أو من يقتدي به. فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سورة البقرة في ركعتين. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. أما في العشر الأخيرة من رمضان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله. روت عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم وأبو داود. أما عدد الركعات فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا لا يجوز زيادة عليه، بل أجاب السائل بما يفيد إطلاق ذلك. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن، وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه بالليل هو وتره، يصلي بالليل في رمضان وغير رمضان 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن كان يصليها طوالا. فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف القيام فيها، فكان تضعيف العدد عوضا عن طول القيام. وكان بعض السلف يقوم ب40 ركعة فيكون قيامها أخف ويوتر بعدها ب3، وكان بعضهم يقوم ب36 ركعة يوتر بعدها ب3 يوتر بعدها انتهى. والمتأمل في أحوال السلف الصالح يتبين له ما يأتي: أولا أنهم يقومون من الليل ما يقارب ثلثه، ثانيا أنهم كانوا يطيلون القيام حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا يقرؤون البقرة في 8 ركعات، ثالثا أنهم كانوا يستحبون حكم القراءة في صلاة التراويح، أنهم كانوا يستحبون ختم القرآن في صلاة التراويح. وبهذا ندرك أن عمل كثير من الناس الآن الذين يلتزمون العدد 11 ركعة ويقصرون القراءة حتى إنهم ينهون التراويح فيما يقارب ثلث الساعة، خلاف السنة المعروفة عن سلف هذه الأمة من إحياء جزء كبير من الليل في صلاة القيام. وأن ما أثير عن بعض السلف من زيادة عدد الركعات وتخفيف القراءة أولى من هذا العمل، فإن هؤلاء قصروا القراءة في التراويح تقصيرا شديدا لا يمكن معه أن يسمع المأمومين قراءة القرآن في رمضان في المساجد. وينبغي أن يعلم المسلم أنه ليس هناك تعارض بين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من التزام 11 ركعة في فعله صلى الله عليه وسلم، وبين ما أثر عن عمر رضي الله عنه من توجيه الناس إلى القيام ب20 ركعة، وقد صححه عنه النووي في المجموع وغيره، وبين ما أثر عن أهل المدينة من القيام ب39 ركعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك: واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين، والصواب أن ذلك كله حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنه لا يتوقف في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيه عددا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل، حتى إنه قد ثبت عنه في الصحيح من حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران، فكان طول القيام يغني عن تكثير ركعات. وأبي بن كعب لما قام بالصحابة في زمن عمر وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل بهم القيام، فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام، وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقوم بالليل ب11 ركعة أو 13 ركعة، ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام، فكثروا الركعات حتى بلغت 39 ركعة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. وبهذا مستمعي الأكارم تنتهي هذه الحلقة، وأستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.